بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا في سورة المائدة، هذه السورة المشحونة بالأحكام والعبر، إلى آيات التولي، وذكرها الله عز وجل بعد آيات التحكيم. وهاتين المسألتين جزاك الله خير، وهاتين المسألتين صارت فتنة لكل مفتون من أول الدهر، وبسببها قتل الصحابة إلى عصرنا هذا. كلما أرادوا أن يكفروا أحدا من أهل الملة بغير حجة وبغير دليل وبغير أمر واضح، والكفر أمر صعب لا يكاد يحاط به، دفعوا في نحره بمسألة التحكيم ومسألة التولي، مع أن التحكيم تحكيم غير شرع الله أمر خطير للغاية، وإنما الكلام فيما يدخل منه في الكفر المخرج من الملة، ولا شك أن فيه أشياء تخرج من الملة، كذلك التولي، فإن تولي الكفار فيه أشياء منه تخرج من الملة، وفي أشياء لا تخرج من الملة، وإن كان لصاحبها نصيب من المقت ومن الغضب عليه ومن مشابهة اليهود والنصارى ما يأتيه من هذا النصيب، لكن عاد الخروج من الملة لابد أن يكون بأمر يقيني، الأبواب السبعة المشهورة. والقاعدة التي ذكرناها في التحكيم هي قاعدة مهمة وخطيرة، ونكررها دائما حتى لا يهلك فيها من هلك، وهي أن هذه الآيات وآيات التحكيم وما كان مثلها نزلت في قوم لهم واقع معين، وضح لنا واقعهم في الكتاب وفي السنة، ووضح لنا حكمهم، فمن ساواهم في واقعهم على الكمال استحق جزاءهم وكفرهم على الكمال، ومن شابههم في بعض الأشياء كان له نصيب من جزائهم بقدر مشابهتهم. وأما أن نعمد إلى آيات نزلت في قوم لهم واقع ثم نسحبها إلى قوم يخالفونهم في هذا الواقع تماما، فهذا من الظلم، وهذا طريقة الخوارج، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. وهذه أول آفة لهم، يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين، وهذه طريقة لهم وجادة مسلوكة لهم. فأنت الآن إذا أردت أن تحكم على شخص بأنه مثل هؤلاء الذين نزلت فيه هذه الآيات، وهي نزلت في عبد الله بن سلول وأمثاله، فإذا أردت أن تقول هذا الشخص تنطبق عليه هذه الآيات وهو يهودي أو نصراني أو كافر لأنه تولاهم، فيجب أن يكون هذا الشخص مثل ابن سلول تماماً ظاهرا وباطنا حتى يستحق مثل هذه الآيات. فإن كنت ما أحسنت فهم واقع الشخص الأصل أو الفرع ثم ألحقت به الحكم ظلما، فهذا هو طريقة الخوارج. ولذلك قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذا ذم، والأعرابية صفة قد تكون في أهل الحضر قد تكون في أهل البادية، هي صفة، الأعرابية جفاء ونفاق وبعد عن الفهم. أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، الحدود هذه هي التي يفترق فيها أهل العلم، أن تعرف الحد والخط الفاصل بين هذا وهذا، وأن تعطي كل إنسان ما يناسب، وهذه الحدود قد تكون واضحة جلية مثل الشمس، مثل حد المسلم من المشرك، وإن كان في زماننا هذا أصبح الناس أيضا لا يفرقون بين المسلم والمشرك، رغم أن هذا الحد هو أوضح حد في الدنيا، أن يقال هذا مسلم وهذا مشرك أو كافر، فيسمى الآن عابد الوثن مسلم. ثم تختفي هذه الحدود وتصغر حتى تكون لا يراها إلا أهل العلم، فيأتي الجاهل ويقول هذا مثل هذا، ويأتي العالم ويقول لا أنت لا تحسن العلم، هذا ليس مثل هذا. ولذلك أيضا صار القياس خطيرا ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، لأن القياس، ما فكرة القياس؟ القياس أن تعمد إلى أمر ليس فيه نص من النوازل فتقول هذا الأمر الجديد يشبه ذلك الأمر الذي أنزل الله فيه ما أنزل، وحكمه كحكمه. الخطأ هنا احتمال الخطأ كبير جدا، لأنك حتى تقيس قياسا صحيحا مطابقا لابد أن تعرف ما أنزل الله فيه اللي يسمونه المنطوق به، ما نطق الله فيه بالحكم تعرفه بكل تفاصيل وكل حدود، ثم تعرف النازلة هذه بكل التفاصيل وبكل الحدود، ثم تلحق الفرع بالأصل تماما إذا أنت أحسنت هذا الشيء. وأي خطأ يحصل لك في هذا الأصل أو في الفرع معناه أن الحكم سيكون خطأ وسينسب إلى دين الله وسيدان الله به، وهذا هو فرار السلف من القياس. إن القياس في الحقيقة هو تقول على الله إلا إذا أصبت تماما، ولذلك قال الشافعي وأحمد هو كالميتة للمضطر لا نلجأ إليه، ولو كنا نفقه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ما احتجنا للقياس، لأن الله أعطانا أصول في القرآن تدخل تحت الفروع دون أن نحتاج إلى الإلحاق الاجتهادي أو التماس العلة اجتهادا. هذا كل مقدمة لمسألة التولي. فالتولي إن كان هذا التولي الله عز وجل نهانا مطلقا عن ملابسة الكفار، عن الامتزاج معهم وشدة المخالطة التي تفضي إلى الميل لهم في الباطن، وربما تطور الميل إلى نصرة أو محبة ظهورهم على المسلمين أو الفرح بانتصارهم أو الحزن على انتصار المسلمين أو الرغبة فيما عندهم، فكل هذا نهينا عنه وهو درجات. لكن الامتزاج وشدة المخالطة هذه هي باب الشر كله، ومن ذلك التشبه في الأزياء وفي الكلام في الأكل في كل شيء نهينا عنه. فالصراط المستقيم يقتضي من أهله مخالفة أصحاب الجحيم. ثم ننظر، فإن كانت المخالطة والامتزاج وصلت إلى مسألة النصرة على المسلمين أو الفرح بانتصار هؤلاء على المسلمين أو تمني ظهورهم على المسلمين أو الحزن بظهور أهل التوحيد، فهؤلاء منهم تماما، وصلوا إلى آخر مرحلة وهي أنهم منهم. مثال ذلك الآن التبليغ، حزب التبليغ الجماعة الضالة هذه كان الناس قديما يحاربونها في الأطراف، يقولون عندهم 40 يوم، عندهم خروج، عندهم. فلما تبين أهل العلم فيهم وإلى الأمر فيهم أشد، التبليغي السعودي يتمنى من أعماق قلبه أن يأتي دين محمد إلياس، وهو دين صوفي جمع 4 طرق صوفية، دين صوفي وعندهم قبور يعبدون، 7 قبور في حي نظام الدين في دلهي عاصمتهم، وهم أهل شرك وصوفية بحتة في الهند. فيأتي التبليغي السعودي والخليجي والعربي ويتمنى من أعماق قلبه أن الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحياه الشيخ محمد الوهاب دين التوحيد أن يموت في هذه البلاد، ويتمنى أن لا يموت هو حتى يرى دين محمد إلياس ظاهرا على هذه البلاد، ولو سمع ويسعى هو ومن وصل منهم إلى درجة معينة يخبرون بالأسرار، يقولون كثر السواد حتى نغلب على البلاد ونمسك مكة والمدينة فإليها هجرة الناس وحجهم وعمرتهم وننشر دعوتنا الصوفية عن طريق هؤلاء، يعرفون ذلك. ومن خرج معهم إلى قطر أو إلى خارج البلاد يعرف أن ديدنهم لعن الشيخ محمد الوهاب وابن تيمية والإمام أحمد وأعلام الدين ومدح الصوفية وولائهم السعوديين قبل غيرهم. فلذلك الأحمق اللي يقول السعودي لا يشبه التبليغ الصوفي، هذا السعودي وصل من الامتزاج والمخالطة لتبالغة الصوفية ومحبتهم ومحبة نصرتهم وتمني ظهورهم وكراهية ظهور أهل التوحيد، وصل إلى مراحل توجب لك أن تقول ومن يتوله منكم فإنه منهم، هو منهم تماما ولو لم يطوف بالقبور. هذا معنى التولي الأكبر. كذلك الإخواني، العام هذا ظهر الإخوان اللي عندنا في السعودية ويقول ندرس التوحيد نعرف التوحيد، يعني حاكم تركيا وحاكم مصر اللي سقط يظهر الشرك ويحميه ويظهر العلمانية ويظهر الديمقراطية ويقدح في الدين ويقدح في الحدود، ويعني زندقة بحتة، ومع ذلك كل من شمت الإخوانية هنا يتمنون من أعماق قلوبهم أنهم يغمضون ويفتحون ويرون حاكم تركيا قد استولى على هذه البلاد أو دين مصر وهذا قد ظهر على هذه البلاد، ويتمنون ظهور أحزابهم ويتولونهم على الموحدين ويذمون الموحدين وينصرون أولئك ويمتزجون معهم ويخالطونهم وينصرونهم ويغضبون لهم ويتغاضون عن أخطائهم، ليس أخطائهم كفرياتهم. يعني الاثنين الحكام هؤلاء كمثال صرحوا بكل الكفر وحماية الشرك، ومع ذلك ولا ينبسون ببنت شفة في تكفيرهم بل في ذمهم بل يتباكون عليهم، ماذا بقي؟ وكذلك الذين يتولون الرافضة أو الصوفية، فمعناه أن فيه امتزاج يصل إلى القلوب ويظهر على اللسان. نحن لا نحكم على ما في القلوب حتى يظهر، يظهر منهم شدة محبتهم لأولئك والرغبة في ظهورهم والحزن في انتصار الموحدين ونحو ذلك. هذا الامتزاج الأكبر. ولذلك لما قال علي رضي الله عنه إن بني تغلب ليسوا بنصارى، لا تحل ذبائحهم ولا نساءهم، هم نصارى، نصارى العرب في العراق، قال أولا الله قال أوتوا الكتاب، وهذولا ما أوتوا الكتاب، هذولا لحقوا أهل الكتاب بأخرة ولا عندهم علم، يقول علي، ولا يعرفهم من النصرانية إلا شرب الخمر كالأخطل وغيره، يدخل على عبد الملك ولحيته تقطر من الخمر، ماذا يعرف من النصرانية؟ لا يعرف لا عيسى ولا شيء، أعراب جفاه ما يعرفون إلا شرب الخمر، وجدوا في النصرانية المحرفة حلال فتنصروا لأجل الخمر. فيقول علي كيف نلحقهم بهم في الذبائح وفي النساء وهم ليسوا بنصارى إلا في الظاهر فقط. والله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب، هذول ما أوتوا الكتاب، هذول تشبهوا بأهل الكتاب لأهوائهم، هذا فقه علي رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه يخالف علي فيقول إن هؤلاء التغالبة لو لم يحصل منهم إلا محبة انتصار النصارى على المسلمين والميل للنصارى والغضب للنصارى والقتال مع النصارى، لو لم يحصل إلا هذا لكفى، فإن الله يقول ومن يتولوا منكم فإنه منهم. فإذن هذه المسألة تدلك على النظر في التولي الأكبر والأصغر. التولي الأصغر هو التشبه والمخالطة، وإن كان القلب يعني بعض فساق المسلمين يروحون ابتعاث ولا يروحون يبتلون أعوذ بالله، وبعضهم يفتن يرتد ويفضل دين النصارى على دين المسلمين، أو يأتي وقد ضرب قلبه ذهب بوجه وعاد بوجه، هذا الأغلب فيهم إلا من رحم الله. لكن بعض الفساق لا، يتشبه بهم ويخالطهم ويمكن يشرب معهم وكذا، لكن في قرارة قلبه يعتقد كفرهم، ولو قلت له تنصر يخاف ويقول لا، فهذا وصل إلى مراحل خطيرة لكنه ما خرج من الملة، هذا تولي أصغر. فيه شيء ثالث وهو المعاملة بدون مخالطة ولا امتزاج، يعني كمعاملة المجذوم ومعاملة الناس من برا لبرا، تبيع معه وتشري معه وتسلف منه وتقرضه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من اليهودي وتعايشه وكذا، لكنك قلبك وميلك ولا تشبه به ولا شيء، هذا أيضا نوع غير محرم. فكل شيء قد جعل الله له قدرة، ولا نكون كهؤلاء الجفاة الذين لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسول، كل شيء له قدر. ولذلك عرفها بالعكس، الآن عندنا بعض العجم يسلمون، ما علامة أنه زكى وأنه أراد الإسلام صحيح؟ تلقاه يكره دينه الأول، يكره زيهم، تجدهم عندنا في الجامعة تو أسلم يحب زي العرب وزي المسلمين، يكره رطانتهم، يتعلم العربية ويقبل عليها يفرح بها، يقبل على القرآن، يحب أي شيء يربطه بالمسلمين ويكره أي شيء يربطه بدينه السابق، هذا زكى، هذا بدأ يزكو، واضح منه أنه مقبل ومدبر عن أولئك. وفي بعض العجم لا، مسلم لكنه الزيزي أولئك والرطانة رطانة أولئك والإعجاب بأولئك، هذا ما زكى إلى الآن، ما عاد تفرق عنهم. فإذا هذه المسألة خطيرة في مسألة القرب من التوحيد وأهله والبعد عنه، فيجب أن نعطيها قدرها من النظر دائما. وقصة حاطب جاءت فيصل فيها، فإن حاطب رضي الله عنه لم يعمل كفرا، حاطب رضي الله عنه لم يعمل كفرا، وإن كان شيخنا الشيخ مباز رحمة الله عليه يعني فيه له رأي هنا وهو خطأ وخالف من قبله، فقال إن عمل حاطب كفري ولكن أنجاه الله ببدر أو بغيره، هذا خطأ، فعل حاطب ليس بكفر بدلالة القرآن والسنة، سواء كان بدري ولا غير بدري، لكنه كونه من بدري من أهل بدر يحميه الله، يعني يعصمه الله أو أن الله عز وجل يحميهم أن لا يقعوا في الكفر أو نحو ذلك، ومن حماية الله لهم أنه ما وقع في الكفر، يعني كونه بدري يدل على أن الفعل ليس بكفر، لأن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني سأعصمكم، يعني على أحد التأويلات سأعصمكم أن تصلوا إلى الكفر وإن وصلتم إلى حدوده لكنكم لا تقعون في الهوة. ومن البدريين من استحل الخمر كقدامة، لكنه استحلال ما كفره، كان بتأويل في أمر سمعي ورد عمر وجلد. فالبدريون قد يصلون إلى أشياء الحفرة ولكن الله يستنقذهم بخلاف غيرهم. فالمراد أن فعل حاطب كان بشعا في ظاهر الأمر، كان بشع، ولذلك تسارع بعض الصحابة إلى تكفيره وأنه منافق نفاق اعتقادي، وهذا يدل على أن التولي المكفر لا يصدر إلا من منافق نفاق اعتقادي. التولي المكفر لا يصدر إلا من منافق اعتقادي، وهذا لا يكاد يطلع عليه إلا بأشياء كالشمس. أما المؤمن لا يتولى التولي المكفر، لا يمكن تتصور مؤمن يتولى التولي المكفر. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، ترى الألفاظ في القرآن محسوبة، يوادون، ما قال يتعاملون ولا يبيعون، يوادون بالقلب من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، لا تجد، مستحيل تجد. فحاطب رضي الله عنه تصرف خطأ محض، بل هو ذنب كبير عفى الله عنه، وهو أنه كاتب أولئك. مع أنك أنت الآن أيضا حتى تحكم على حاطب لابد أنك ما دعك من الكلام الإنشائي اللي يقولونه. يعني الآن حاطب رضي الله عنه أولا يعني الظرف اللي هو فيه، أنت الآن ما تحيط به، الظرف اللي هو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع 10,000 والمكة 2000، النبي صلى الله عليه وسلم مع 10,000 وما ترى إلا عيونهم، يعني الكتيبة اللي هو فيها اسمها الخضرة كلها دروع وكلها سلاح، وحتى في الطائف معه منجنيق ومعه آلات ما يعرفون العرب، يعني العدد والقوة كانت هائلة. فإذا حاطب يعرف أن كلام هذا لا يترتب عليه ظهورهم على المسلمين في الغالب، إن هذا 10,000 ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد وأهل أولئك مستضعفين 2000، ماذا عسى من يفعل؟ الأمر الثاني أراد فقط أنه يعني اللي دار في ذهنه أنه يتخذ يد عندهم ليحموا أهلهم، بس أنه يعني رجل قال أنا رجل ملصق حليف، لست من صليبة قريش ولا لأحد في مكة، وأخاف على أهلي، فأردت أن أتخذ عندهم يد، وهو في قراءة نفسه يعلم أنه لن يضر المسلمون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن تصلهم الأخبار، يريد أن يأخذهم على غره ويدعو الله أن يأخذ العيون عنه. فيأتي حاطب من وسط المؤمنين ويرسل هذه الرسالة، يعني كانت شرا. الكلام ليس في هذا، فعله بشع، والظروف اللي كانت فيه واللي دار في باله الآن يعني نعرف بعضه ويخفى علينا بعض، لكن ليس معناه أن النتائج فعل حاطب قطعا ستستأصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا ليس حاطب، هذول اللي في بدر اللي خرجوا مع قريش، وقريش 1000 والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 300، وبالسيوف وبالرماح يرمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم كانوا مسلمين. هذا اللي فعلهم فعلا يستأصل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدلالة قوله انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فكان فعلهم مكفرا على أحد الأقوال. لكن فعل حاطب لا، جاء بعد القوة، يعني تصرف فردي جاء بعد القوة، ما يؤثر فيه، حتى لو خرجت مكة كلها ماذا تفعل أمام 10,000 القبائل كلها معه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الفعل كان سيئا، وقى الله شره بالوحي واستلحقت المرأة وأخذ ما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نافق حاطب، يعني هذا الفعل ظاهرا لا يصدر إلا من منافق. شوف الفعل أحيانا فعل منافقين لكن لا يدل على أن صاحبه منافق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعجلوا عليه، حتى بعضهم قال دعنا نضرب عنقه وكذا، قال: لا تعجلوا عليه، ما حملك على هذا يا حاطب؟ إذن يريد أن يستنكه ما في قلبه. الحكم يدور على النفاق الاعتقادي، والنفاق الاعتقادي لا يكاد يوصل إليه إلا بلفظ أو بشيء واضح، ما تستطيع تقول هذا منافق نفاق اعتقادي، أما العملي تستطيع. قال عبد الله بن عمر: 4 من كنا فيه فلا تهب ولا تخف أن تقول له منافق، يعني نفاق عملي إذا حدث كذب الأربع المشهور. ما حملك يا حاطب؟ وحاطب صدوق بدري موحد، ما حملك على هذا الأمر؟ فقال: يا رسول الله، أول كلمة قال: يا رسول الله ما فعلته شكا في ديني ولا ارتدادا عنه، صرح بأنه موحد مسلم ما تغير شيء في قلبه، وإنما فعلته تأويل خاطئ، أردت أن أتخذ عندهم يد تحميني، يعني ضعيف وأراد أن يستقوي بهم كما يفعلون الآن بعض الحكام، يمكن ضعيف وراد يستقوي بهم، لكن في قراءة قلبه يقول: هؤلاء عباد الصليب ولسنا منهم وهم ليسوا منا، لكنه استخدم النصراني يعني هكذا بعضهم يتأول. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ما قال عمر دعني أضرب عنقه، قال: يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ليس معناها أنهم حتى لو فعلوا الكفر مغفور لهم، هذا لا يمكن يظنه مسلم فضلا عن عالم، ليس معناها حتى لو فعلوا الكفر مغفور لهم، لو فعلوا الكفر لا يغفر لهم، لكن معناها أنهم لا يصلون الكفر، معنى المغفرة هنا العصمة. فبكى عمر رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم. هذا فعل حاطب، فينبغي دائما، لأن سبحان الله السنين هذه جاء فيها تشويش كبير في مسألة التحكيم ومسألة التولي، والعاقل اللي يريد نجاة نفسه يضع كل شيء في منزلته، فمن عرفت منه نفاق اعتقادي وميل ومحبة نصرة ومحبة ظهور وحزن على ظهور الموحدين وفرح بانتصار المشركين ونشر لكلامهم الفاسد ميل تام، فهذا لا تهب أن تقول هو منهم. ومن عرفت منه الميل الظاهر ولكن في الباطن يغلب على الظن أنه باقي مع المسلمين وعلى خطورة، أي ميل في الباطن سيأكل إلى أن يصل إلى القلب. ولذلك من كمال هذه الشريعة سد الذرائع، لا تشبه بهم، كلما خالفت المشركين كلما كان أزكى لقلبك، حتى في الشيب قال عليه الصلاة والسلام غيروه، خالفوا اليهود والنصارى غيروه، يعني بحيث أنك إذا رؤيت ما فيك شيء يشبههم، لا في شيبك ولا في لبسك ولا في كلامك رطانة الأعاجم ولا في زيك ولا في أكلك ولا في اهتمامك، ما تبغاهم ما تحبهم، تريد أن يكون لهم طريق ولك طريق، كما قالت اليهود ما يدع هذا الرجل شيء إلا خالفنا فيه، هذا المؤمن الحق يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يدع شيء إلا خالفنا فيه، حتى هم كانوا يسدلون الشعور والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق على طريقة العرب. أما اليوم الله يستر بعض ناشئة المسلمين ومع الابتعاث ومع الجوالات ومع الانفتاح ومع الشر، بعض أبناء المسلمين تشوف الشارع ما تفرق عن النصارى، تكلم إنجليزي ولابسين جينز ويحبهم ويعتقد أن الحضارة عندهم والتخلف عندنا، ويفرح بعد أنهم يجون، والله ظهر منافقين أيام أزمة الخليج قالوا خلهم يستعمروننا، قال خلي الأمريكان يستعمروننا، خلهم يطوروننا، حنا متخلفين، ظهروا، هذا النفاق، نسأل الله العافية والسلام. اليوم نقتصر على آيات التولي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذ، الاتخاذ مثل قوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، لم يقل هنا لا تعاملوهم أو لا، لا قال لا تتخذوا، وش معنى اتخذت فلان صاحبا، جعلت شعار لي يعني بيني وبين ثيابي، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وليك بالأسرار بالنصرة بالمحبة بالممازجة بالمخالطة، لا تفعل هذا، بعضهم أولياء بعض، اليهود أولياء لبعض والنصارى أولياء لبعض، وإذا اجتمعوا المسلمين هم يتولون ظاهرا وإن كانوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن أمام المسلمين يوالي بعضهم بعضا، فهذا أيضا عتاب للمسلمين، تراهم ما يحبونكم، تراهم أولياء لبعض، كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، المفاصلة والبعد والبغض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك المسلم إذا زكى ما يحب أرضهم ولا يساكنهم ولا يعاشرهم ولا ينظر إليهم، هؤلاء كذبوا على الله، نسأل الله عليه وسلم، المشركين أولهم عباد الأوثان ما يحبهم ولا يساكنهم. ولذلك قال ابن عباس هذه الآية نزلت في الذبائح، ذبائح بني تغلب وأمثالهم، قال هذه الآية في الذبائح عند ابن جرير، قال ابن عباس هذه الآية في الذبائح، من دخل في دين قوم وصار معهم ويواليهم ذبيحته مثل ذبيحتهم. الآن كثير من اللي يجون من الدول اللي فيها أوثان، وأكثر الدول العربية اللي تسمى إسلامية كلها فيها أوثان، يجونك بعضهم يذهب الوثن بنفسه والآخر على دينه، بمعنى يحبه تولاه وزوجه وما يكفره ويدافع عنه ويعتقد أنه ما سوى شيء، وإن سوى شيء في يعني في نطاق الأمور الاجتهادية اللي ما تحتمل. طيب هذا قال ابن عباس هذا نزلت في الذبائح، من كان على دينه فهو مثله، أو على الأقل الأحوال تتورع تخاف منه، تخاف منه أن يكون على دينه. الله عز وجل إيش قال؟ ما كان اللي أخذ أخاه في دين الملك، ما كان اللي أخذ أخاه في دين الملك، يعني إذا كان راضي بنظام معين فهو على دينه. قال بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. وش قال حذيفة عند هذه الآية؟ ماذا قال حذيفة عند هذه الآية؟ قال ليتقي أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، وقد كتب عند الله يهودي، وكتب عند الله أن فلان بفلان تراه نصراني، وكتب عند الله أن فلان بفلان وثني، وفلان بفلان كذا صوفي رافضي، وهو لا يشعر، يظن التولي هذا أمر سهل. حتى تولي المبتدع، من تولاهم التولي الأكبر فهو منهم، ومن تولاهم التولي الأصغر فهو على خطر عظيم ويستحق من الهجر والردع بحسبه. ومن يتوله منكم فإنه منهم. ولما ولى عمر أبا موسى الأشعري على العراق كتب لعمر قال انظر يا أبا موسى كل ما أخذت من العراق من درهم أو دينار فأحصيه لي، وكل ما صرفته فأحصيه لي وأقبل عليه في المدينة. كان عمر يحاسب عماله محاسبة شديدة، العراق بحر اللي يأتي منه بحر هائل، واللي صرف أيضا بحار، وأبو موسى ما يستطيع هذا. فقدم أبو موسى ومعه رجل، وإذاه معه أوراقه مرتبة ترتيب حسن، كل شيء من أين أخذ وأين ذهب، ترتيب حسابي منظم محاسب محترف. فراح عمر وأعجب، أعجب هذا العمل، يعني كل شيء كل درهم وين دخل وين طلع. فقال إن هذا عمل حسن، من عمل لك؟ قال عمل لي هذا، هذا الرجل كاتب وقارئ وحاسب. قال عمر ما دام يقرأ عندنا كتاب نبغاه يقرأ علينا في المسجد، جاءنا من الثغور. فقال يا أمير المؤمنين هذا ما يدخل المسجد. قال ليه؟ قال هذا نصراني. فغضب عمر، ما قال تأمنه قد خونه الله وتقربه قد أبعده الله؟ فقال يا أمير المؤمنين أنا ما قربت لدينه، استفيد من حسابه ومن مهنته وأرميه. فقال لا تفعل، فإن الله يقول ومن يتوله منكم فإنه منه، والمخالطة كثرة الإحساس تفقد المساس تفقد الإحساس. فلما كثر عليه موسى قال بيضيع عملنا في العراق، قال هب النصراني مات خلاص ضعنا، هبه مات، تصرف الآن كأنه ميت، دول لك واحد ثاني. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إذن المتولي هذا ظالم. فالآن مثلا حتى الحكم بالبدعة نفس الطريق، إن كان هو ابتدع فهو مبتدع، إن كان تولى المبتدعة فأنت تلحقه بهم على درجات، الإلحاق الأكبر إن كان توليه أكبر، والإلحاق الأصغر في المقت أو في الذم أو في التسمية إن كان، وهكذا، يعني كل واحد له درجة يعرف أهل العلم. وش معنى إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ إما الذين كتبهم ظالمين كتاب الأول لن يهديهم ولو أتتهم كل آية لا يؤمنون لأنهم ظالمين في علم الأول، وما ظلمهم وأعطاهم الآلات وأرسلهم الرسل وأنزلهم كتب لكنه خذلهم وكلهم لأنفسهم، لا يهدي القوم الظالم. وإما معناها إن الظالم عقوبة ما يهدى، الظالم عقوبة ما يهدى، خاصة المفسد إفساد الغير. ولها معاني أخرى، وهذه ترى ينبغي دائما التدبر فيها، لأن هذه خطيرة، وعيد، وعيد إن الله لا يهدي الجنس الفلاني، لا يهديه، لا يزيد هدى ولا يهديه، فأنت تحذر من ذا. كل ما في القرآن إن الله لا يهدي كذا احذر منه، الكاذبين لا يهديهم الله، الظالمين لا يهديهم الله ونحو ذلك، إن الله لا يهدي كيد الخائنين ونحو ذلك. قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض، إذن من اللي يتولى التولي الأكبر؟ المنافق. قال النبي، قال لما خانت بني قينقاع وبني النظير وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أمرا عظيم وفعلوا ما فعلوا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم، هذا حكمهم. فأتى فيما يروى عند مسحق، أتى عبد الله بن أبي وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في جيب درعه وقال يا محمد 300 دارع و400 حاسر معهم الشوكة والسلاح والحلقة وهم موالي في الجاهلية، تقتلهم في غداة واحدة؟ والله لا تفعل، إني أخشى الدوائر، يخشى الدوائر من الله ورسوله. وأخذ يلح على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد، لأن هذا كان في أول الهجرة، وبعض أهل المدينة ما بعد زكاة ولا بعد عرف ويحبون هذا الرجل وشيخهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهبتهم لك لكن لا يساكنوني في بلد. فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو من قبيلة من جماعة بن سلول، فقال إذا كنت ترضاهم موالي لك وتخاف الدوائر فإني أرفض ولايتهم وأرضى بولاية الله ورسوله المؤمنين. وأبرأ إلى الله مما صنعت. فأنزل الله في عبادة الآية اللي بعدها وفي ابن سلول هذه الآية. إذن من كان يريد أن يعطي هذا الحكم لأحد إذا كان مثل ابن سلول أعطي الحكم، إذا عرفت أن مثل ابن سلول أعطي الحكم هذا الأكبر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إذن هو مريض ويسارع، ظهر منه المسارعة، يسارع في مدحهم، يسارع في نصرتهم، يسارع في الفرح بانتصارهم، يسارع في الحزن بانهزامهم، يسارع في نشر كلامهم، يتولاهم يعني، يسارعون فيهم. لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا عذر، عذر وضعف يقين وضعف توكل وضعف إيمان وضعف كل شيء، يتكلون على ذولا اليهود ويخافون من الله ورسوله أن تصيبهم دائرة. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، إما فتح بأيديكم أو أمر من عنده سبحانه وتعالى، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن هذا اللي ظهر منهم وما أسروه أكبر، فإذا جاء الله بالفتح سيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين إذا يغيظهم الله بالفتح. وكذلك في بدر لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قالت اليهود لا تفرح يا محمد إنما لقيت قوم لا يعرفون القتال، أما والله لو لقيتنا لعرفت أن كذا وكذا. فقام بعض اللي في قلوبهم مرض والضعفاء وقالوا نتولاهم نعاهدهم، نخاف الكفار يصلون إلى المدينة ولا قبائل العرب تصل المدينة وما نستطيع أن ندفع عن أنفسنا، حلقة يصير لنا منهم دفاع وميل، وكأنهم وثقوا بهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الفريق الثاني اللي زكى ويقول الذين آمنوا حققوا الإيمان بالصدق وباليقين وبمخالفة المشركين وبعد عنهم مخالفة المنافقين، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، هذول اللي قالوا حنا أسلمنا وحنا بايعنا وحنا معكم ويحلفون جهد الأيمان، ليس إيمان فقط جهد الأيمان، يقسمون إنهم لمعكم، وهذا آخرتها منهم يخشون من الله ورسوله الدوائر ويتكلون على اليهود، هذا الإيمان اللي عندهم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، إما دعاء من المؤمنين عليهم أن تحبط أعمالهم، وإما خبر من المؤمنين، وإما خبر من الله إن هؤلاء قد حبطت أعمالهم. والحبوط أيضا درجات، الحبوط الأكبر على التولي الأكبر، والحبوط الأصغر يعني إذا كان أعوذ بالله يذهب بعض عمله أو يفقده على حسب، فأصبحوا خاسرين، الخسارة أيضا درجات. قال تعالى بعد أن أدبنا تأديب شديد في هذه الآية، وسورة كاملة في القرآن ستأتينا إن شاء الله إذا مد الله في العمر، سورة الممتحنة هذه كلها فيهم في حاطب القصة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ليس بالمعاملة، وبعدين تلقي ليس أمرا يعني إلقاء شيء فيه قوة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، هذا من أدلة على أن الهجرة تسمى جهاد، إن كنتم خرجتم من مكة جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا الضلال عن سواء السبيل أيضا درجات حسب زاوية الانحراف، لأن أول السورة خاطبهم باسم الإيمان، وكذلك هنا خاطبهم باسم الإيمان. بعد أن ذكر الله ذلك جاء السياق مرة أخرى ويقول هذه ترى القراءات السبع، في قراءتين فقط فيها الواو وفي خمس قراءات ما فيها الواو، وهذه من الاختلاف بين المصاحف، يعني في قراءة نافع وكثير من السبعة يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، والارتداد هنا بسبب تولي المشركين أو موالاتهم، وأيضا على حسب الردة إن كانت كبرى أو ارتداد أصغر وهو المرض والنفاق والشك والريبة والميل إليهم، فسوف يأتي الله بقوم يأتي بهم يحبهم جل وعلا ويحبونه. أولا بدأ بنفسه فقال إن الله جل في علاه يحبهم، ونحن نثبت الحب لله لا كما تقول الأشعرية الجهمية، فإنهم يجحدون أن الله يحب وينفون نفيا قاطعا أن يكون الله جل وعلا يحب، ويقولون لا يليق بالله أن يحب. الله يقول أني يحب، يقولون لا ما يصلح لك الحب، قاتلهم الله أن يفكم، ويحرفونه ويقولون معنى يحبهم يثيبهم، وكل كتب التفاسير هكذا إلا من رحم الله، فاحذروهم، تجدها بسرعة وما تنتبه لها. إذا جاء يشرح يحبهم قال يثيبهم. العرب في فرق عندهم بين الثواب والحب، لا يفتنون عن دينه، لكنهم أعوذ بالله مفتونين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم حب يليق بجلاله جل وعلا، والحب من أخص الصفات، وهذا يدل على صفة من صفات الله عز وجل وفعل من أفعاله، إن الله يحب المؤمنين حب، ويتولاهم ويدافع عنهم ويهرول إليهم ويتقرب إليهم، وهم أيضا يحبونه. وهذه الولاية الخاصة والعلاقة الخاصة بينه وبين ربهم ما جاءت إلا بمخالفة الهوى ومخالفة الأهل والعشائر والأوطان وركوب المكاره، ما تجي كذا، حتى ما تجي بالعبادة، تعبد المحض ما يجيب هذا الشيء. قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يكون عبد وليا لله وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. العبادة قد تكون النفس تميل إليها أحيانا، قد تجد فيها مصلحة، ولا قد تجد فيها سمعة، ولا قد تليل إليها، والعبادة موجودة، لكن مخالفة مر الإرادات وعصيان الهوى الحلو هذا أقرب ما يقربك العبد، ويحرق المسافات ويجعلك تخطو بسرعة إلى الله عز وجل. أن تعصي هواك لله، وأن تتجرع مر الإرادة لله عز وجل، هذا اللي يقول الله هذا عبدي حقا ويقربه، حتى تفارق الأهل والعشيرة والوطن لله، وتذل للمؤمنين وإن أخطأوا عليك لله، وتعز على المشركين والمبتدعة لله، وتجاهد في الله بما تستطيع، ولا تخاف لومة لائم، كل ما كثر عليك اللوم كل ما ازددت، هذا عبد الله حق، هذا اللي خالف الناس كلهم لله. أفتظنون الله يتركه؟ لا، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين مع إخوانه، لأجل أنه يحب الله ويحبهم لله، لأجل طاعتهم لله، لا قرابة ولا نسب ولا موافقة طبع ولا شيء، حتى لو يخطئون عليه أو يجفون عليه يغفر، بل يذلهم، ليس ذل المهانة لكنه ذل الرحمة. قال تعالى: واخفض لهم جناح الذل في الوالدين، وقال الله لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. المؤمن لا يزكو ويحبه الله ويحب الله حتى يذل لإخوان المؤمنين ويغفر خطاهم ويتفقدهم، لا بد من هذا، ما يحمله على ذلك مهانة في نفسه، بل والله يحمل على ذلك محبتهم لمحبة الله ورحمة، ويترفق بهم، والخطأ والخطئين والعشر والعشرين يمشيها لأجل أنه لأجل أنهم مؤمنين، الصفة فيهم ما يصعر خده، ولو كانوا من أبعد الناس عنه نسبا. وبالمقابل أما الكافر والمشرك والمبتدع تجد هذا المؤمن عزيز عليه، ولو كان والده ولا ابنه ولا عمه ولا خاله ولا أقرب الناس إليه عزيز عليه، لأجل الله عز وجل، لأجل دين الله عز وجل، تجد عزيز ويغلظ على المنافقين ويتصرف بالحكمة، يتصرف بالحكمة، ومن الحكمة أن يكون ذليل على المؤمنين وعزيز على الكافرين. والعزة لله عز وجل، لا تظن أن الآن بعض الناس يظن أن المداهنة وهذا أنه بتورث عزة في الدنيا، ويقول ما تمشي أمورنا ولا نسلك أمورنا ولا يجينا ترقيات ولا يجينا رواتب ولا ألا المداهنة وكذا. سبحان الله، أين غفل عن قول الله عز وجل: قل لله العزة جميعا هو العزيز، والعزة كلها في يده وهو الذي يعطي العزة. الآن تضيع دينك ودنياك ومرؤتك وتداهن مبتدعة ومجاهرين وفساق على أساس الدنيا، على أساس يعزونك. لله العزة جميعا، والله لو تفكر العبد في هذه الآية بس جالس يتفكر فيها، لله العزة جميعا، ولا عزيز إلا من عزه الله جل وعلا، كما في دعاء القنوت: إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعالى. الصفة الثالثة: يجاهدون في سبيل الله. أنواع الجهاد: انفتح لهم سيف بادر، وانفتح لهم لسان بادر، وانفتح قلم بادر، وانفتح باليد بادر، وينكر ويظهر الدين، يظهر التوحيد، ينفق بماله. الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في القرآن كله إلا في موضعين، يجاهد بماله لتمكين الدين، ما يستطيع يدفع نشر كلام مسموع مقروء نشر الخير، يجاهد يرى الله منه أنه مجتهد في تمكين الدين وفي نشر التوحيد وقمع المشركين والمبتدعين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يزين صفتهم هذه، هذا دليل على أنهم فعلا يعني باعوا واشتروا، يحبون ويحبونه. أكثر الناس حتى لو كان يجاهد وكذا لا جاه الهجوم ولوم اللائم وعذر العاذل وتكثير المكثر، يضعف ويتردد ويهن ويخاف ويمكن يغير طريقته ويمكن يخاف. أما هؤلاء اللي يحبهم ويحبون هذا ولا مير، انتبه لا تلومهم، لأن كذا لمتهم ترى بيزيدون. يقال لأعدائهم لا تلومونهم، ترى إذا لمت يزيد، لأن أصلا ما يبغى لكم أنتم لا جزاء ولا شكورة ولا شكر ولا شيء، هو أصلا يائس منكم، هو يريد ما عند الله. هذا رجل يحب الله والله يحبه، فهو تفكيره فقط إذا صح مني الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. لا تلوم هذا لا تلومه، وأصلا لو يلومون هذا الدنيا كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قطعوا عرضه وقطعوا ما خلوا شيء فيه، ومع ذلك كما قال تعالى في الآية اللي أخذناها، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله ولو في أعراضهم أو في سمعتهم وما ضعفوا ما استكانوا. ثلاث، ما وهن في قلبه وما ضعف في جسده وما استكان، ما خضع ولا يخاف لومة لائم. خلهم يتكلمون ليل ونهار، ما عليك، العزة لله والعاقبة للمتقين، عندنا سنن ما تخفى علينا. ثم قال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني يسأل الله من فضله. يعني أول طريق حتى تكون من هؤلاء النخبة اللي يحبهم الله ويحبونه أنك تسأل الله من فضله، فإن القلوب مفاتيحها بيد الله عز وجل، هو اللي يسلك بك الطريق هذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. بعض الناس ما يرون من سعته إلا الدرهم والدينار والمنصب والجاه، والله واسع، أعطى فلان الملك وأعطى فلان السلطان وأعطى فلان الوزارة وأعطى فلان الإمارة، الله واسع. ومن سعته أن يجعلك من هؤلاء اللي يحبهم ويحبونه، وهو عليم أيضا سبحانه وتعالى. قيل نزلت في أبي بكر الصديق، يعني أو كثير من السلف قالوا هذه في أبي بكر، لما ارتدت العرب أتى الله بأبي بكر وهو من سادة اللي يحبهم ويحبونه، فرد العرب قاطبة وهم راغمين من الباب اللي خرجوا منه. أتى الله بقوم أبو بكر وأصحابه يحبهم ويحبونه، العرب كلها من حضرموت إلى العراق انتكست من جديد، حتى ما يصل الجمعة إلا في مكة والمدينة وجواتها في الأحساء فقط، الجمعة انتكست العرب وانتفضت الجزيرة من جديد. لكن الصديق رجل بمليار رجل يحب الله والله يحبه، والصفات هذه كاملة فيه، فردهم وهم صاغرين. والصديق ترى كثروا عليه، حتى في ناس قالوا يا أبا بكر من أصحابه، يا أبا بكر هؤلاء ما حملهم على ترك الزكاة إلا الجهل، لو أجلتهم لو أرجعتهم حتى نفقههم في الدين. فكان ينظر إليهم بيقين المؤمن ويقول والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناق أو عقال كانوا يؤدوني بصلاة ما قاتلتهم عليه. حتى عمر كان يلومه، هذا رجل ما يخاف لومة لائم، موقن وعزام، حتى رجعوا كل الصحابة إلى قوله وجاهدوا معه، وهو من تنطبق فيه هذه الآية تمام الانطباق في الصديق. وشوف الإنسان أحيانا يكون في الظل، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هو دائم معه، لكن إذا جاءه في الصدارة سبحان الله العظيم، يعني يخرج منه أشياء فضل الله عليه. هذا فيه، وأيضا في آثار أنه أيضا في أهل اليمن، وفعلا أهل اليمن لما ارتدت العرب جاءوا أمداد من اليمن وملأوا العراق وملأوا الشام وجاهدوا. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أبو موسى، قال يحب لما نزلت هذه الآية من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، قال هم قومك، أتى الله بهم في وقت الصديق، وكانوا هم عماد الجيوش التي قاتلت العرب وقاتلت في العراق وقاتلت في الشام، أكثرهم من أهل اليمن، واليمن إقليم من الطائف إلى عدن كل يمن، هذا كل ما يمين الكعبة، أتى الله بهم، هذا أيضا قول. ثم قال تعالى إنما وليكم، وهي إلى يوم القيامة، إنما وليكم الله، إنما للحصر، وليكم اللي تركنون إليه وينفعكم، ولاية تنفعكم ليست كولاية بن سلول واليهود، إنما هي عرى مهترئة، لا الولاية الصلبة اللي تتكي عليها وتنفعك وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يكثرون من إقامة الصلاة ويحسنونها ويؤتون الزكاة وهم راكعون دائم مكثر الركوع والسجود خاضع، هذا وليك الحقيقي اللي تجعله شعار بينك وبين ثوبك وتعتقد ولايته ودعك من المنافقين والكفار. يقال أن هذا أيضا في قصة لعلي رضي الله عنه، كان راكع وهو يطيل الركوع في صلاة نفل، فجاء سائل يسأله راكع مثل يدرون في المساجد، فقام علي رضي الله عنه وخلع خاتمه وهو راكع وأعطاه السائل، وصلاة النفل يجوز فيها الحركة. فيروى يعني أن هذا السائل لما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطاك الخاتم؟ قال هذا الراكع أعطاني هو وهو راكع، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأن هذه الآية في علي وأمثاله يعني على اعتبار أنه يؤتي الزكاة وهو راكع، والمعنى الثاني يؤتون الزكاة صفة وهم راكعون صفة. وترى الركوع الأعظم ركوع القلب، بعض الناس يركع بجسده وقلبه ما يركع للحق، متكبر كل ما جاء الحق ما يركع. الركوع الأكبر ركوع القلب، والسجود الأكبر سجود القلب، إذا جاء الحق يسجد له ويخضع له، وما جعل الركوع هذا والسجود هذا إلا للأكبر حتى يركع قلبك ويسجد ويخضع، مثل الصيام مثل الحج ومثل فيه أكبر وفيه أصغر في الجهاد. ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال تعالى أيضا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حتى لو كان أديل عليهم الكفار في أحد ولا في الخندق ولا مرة ولا مرتين، الغلبة الكاملة لحزب الله الموحدين، حزب الله الموحدين. فلذلك أنت تولهم وتولى الله ورسوله ولا تخف، لا تخف، حتى لو كنت مثل أهل الأخدود. فكان ماذا؟ أهل الأخدود غالبين وهم محرقين، هو الغالب. أهل الأخدود خدوا لهم الأخاديد ووضعوهم في النار وأحرقوهم وهم الغالبون، لأن الغلبة أن تموت وأنت على الحق. وهذا اللي يقهر أهل الباطل، يبون يغلبونك على قلبك ما يستطيعون، يغلبونك على جسدك. وهذا كلمة أحمد رحمة الله عليه لما كان فقيه، فقال قالوا غلبون أهل البدع، قال غلبون على ماذا؟ غلبون على السلطان ولا غلبون على الدنيا ولا غلبون على ماذا؟ ما غلبون، قالوا القضاء معهم والمفتين معهم والناس معهم والعامة معهم والسلطان معهم، أنتوا واحد واثنين غلبون أهل البدع. فقال هل غلبون على قلوبنا؟ هل قلوبنا تغيرت؟ دخلوا بيننا وبين قلوبنا وغلبونا؟ قالوا لا، قال ما غلبونا. وهذا اللي يقهر أهل الباطل، الثبات هذا يقهرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وضعوا فيه 100 من الإبل، وأهل الأخدود لما رفضوا إلا دين الغلام حرقوهم. ينقهر ينقهر صاحب الباطل أشافك متمسك. وهذا معنى الطائف المنصورة، إنهم ظاهرين على الحق مرغمين لأعداء الله وإن كانوا قلة وإن كانوا واحد، حتى يأتي أمر الله هم يريدون استئصال الحق. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. شوف كيف صرف الله الآيات هنا التصريف، ولقد صرفنا للناس في القرآن من كل مثل. الأولى خطاب وله وجه وله طريق ومسار، والثانية يا الذين آمنوا خطاب، والثالثة خطاب، يعني يأتيك من كل الاتجاهات، مرة يهددك بتصير منهم، ومرة يرغبك أنك تصير من اللي يحبهم ويحبونه، ومر الثالثة مرة يستفزك. كيف تتولى واحد يتهزابك؟ الحين يقول لك واحد والله فلان صديق فلان، قال ترى صديق يتهزابك، ما يلقى مجلس اللي يضحك منك ويحتقرك يتهزابك ويروح أنت تصادقه. فالله عز وجل يقول كيف تتخذونهم وهم أصلا إذا سمعوا الأذان قاموا يتهزون يقلدونهم ويقولون يعني كلامهم، وإذا سمعوا الصلاة وإذا شافوا المركوعين يسجدون يتهزبهم. يقول كيف تولى هو يتهزابك؟ لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يتخذون دين هذا يتهزون، والآن أصحابهم المنافقين يتهزون بنا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يغامز بعضهم بعض، شوف فلان، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يضحكون على ذلك، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا والكفار يضحكون، هؤلاء يتهزون بكم. وهذا باب من أبواب الكفر، وهو باب الاستهزاء، ذكره الله عن المشركين أنهم يتهزون فقال إنا كفيناك المستهزئين، وذكره عن المنافقين أنهم يتهزون فقال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وذكر الله عن الكتابين أنهم يتهزون استهزئون بنا. والمؤمن ما يضر ذلك. اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. هم كفار لكن أفردهم الله عز وجل لأن كفرهم أعوذ بالله كفرهم عن علم، فيفردون هكذا أحيانا، مثل قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، مع أنهم مشركين هم، يقولون الله ثالث ثلاث، لكن يفردون بهذا الاسم وأحيانا يجمعون كلهم سوا. والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إن كانك مؤمن اتق الله لا تقربهم. ولذلك ما يزكو العبد لين يتعمد مخالفتهم في كل شيء، اللي باقي في قلبه وفي لسانه وفي ميل لهم ما يزكي لين تتعمد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفته، كل ما شافهم راحوا كذا يروح كذا، إلا في الأشياء المشتركة الإنسانية، يعني أكل عام ولا طريقة السيارات ولا الإنارة ولا البناء، يعني حتى هذه كل ما تستطيع تخالفهم في شيء خالف. الأشياء المشتركة الإنسانية اللي ما فيها ميل لهم ولا أصلا يطرع على القلب إن هذا عاد عفى الله عنها، لكن تعمد أن تعتز بدينك، العزة لله ولرسول المؤمن، وتعمد أن تربي أولادك إن هؤلاء كما سيأتينا جعل منهم الله القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يشربون الخمور، يأكلون الخنازير، يأكلون النجاسات. ما يهمكم الآن أنهم غالبين في الأرض، ترى هذا ليس غلبة، هذه ليست غلبة، هذه مدنية ليست حضارة، ما عندهم هؤلاء حتى خصال فطرة ما يعرفونها. عيف أولادك فيهم حتى يعافونهم يعافون، لأن الآن ترى مع الغزو هذا والجوالات والإنترنت والابتعاث والروحات الناس تنساح بينهم الفروقات ويقلدون، والمغلوب دائما يقلد الغالب، مع أن الكفار يعترفون يقولون اليابانيين صهرناهم دخلوا في عباءتنا، صار الياباني يقلد الأمريكي في كل شيء، حتى يسوون عمليات تجميل يقلد أمريكي، يوسع عيونه ويقوم خشمه يبي يصير مثل أمريكي. الصينيين نفس الطريقة، الكوريين نفس الطريقة، الأفارقة نفس الطريقة، يقولون أكثر أمم الأرض الكافرة بمجرد ما نستعمرهم نصهرهم في ثقافتنا، إلا هالعرب والمسلمين دول استعصوا علينا، كل ما يقلدوننا وكذا يقرأ قرآن يرجع مرة ثانية، ما يقلدنا تماما في شيء يرده، فينبغي أن نذكي هذا اللي يردنا عن تقليدهم، وهذا ترى اللي يقهرهم، ترى غلبتهم هذه ظاهرة، لكن اللي يقهرهم تمسكك بدينك واعتزازك عليه. قال تعالى وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، كل ما سمعوا الأذان قاموا يضحكون يتهزون ويقولون قاموا لا قاموا، إذا سمعوا ولاموا لا قاموا، ويقولوا لهم كلام كثير، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ما عندهم عقول، ولا القرآن والإنجيل والتوراة تدل على أن هذا الحق وهذا الرسول والحق والكتاب هذا والحق والصلاة هي الحق، لكن العقول غطى عليها الهوى والتقليد، نعوذ بالله من ذلك. فهذه يعني لمحة من آيات التولي، وينبغي أن نعتني بها اعتناء بالغ بالغ، وأن نربي عليها الصغار والكبار والنساء، ونبعدهم عن مشابهة المشركين من كل وجه، ونؤسس في قلوبهم الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والبراء في الله، نؤسس ذلك في قلوبهم، ترى هذا قليل في الرجال، وهو في النساء معدوم إلا إن شاء الله، في النساء معدوم، نادر من النساء من تبغض في الله وتحب في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، يندر ذلك منه، وإن كانت على سجادتها دائما لكن يندر منه، فيربى هذا الأمر فيه أن هذا هو الذي ينال به العبد حب الله له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من اللي يحبهم ويحبونه، ويجعلنا من الأذلة على المؤمنين، الأعزة على الكافرين الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وأن يعطينا من فضله الواسع إنه واسع عليم، وأن يجعل ولينا الله ورسوله والذين آمنوا، وأن يرزقنا عزة المؤمنين، وأن يجعلنا من حزب الله المفلحين الغالبين، يحيينا على ذلك ويميتنا عليه، وأن يفقهنا في دينه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يعلمنا حدود ما أنزل الله على رسوله ولا يجعلنا من الجفاة الذين لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.